الأخ يسأل عن صلاة الجمعة، هل يخطب الإمام فيها باللغة العربية أم باللهجة العامية؟ لأن الكثير ممن يحضر من العوام. الجواب أنه لا يخطب الجمعة إلا باللغة العربية، لأن هذه هي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم التزم ذلك في خطبته، والتزم ذلك بعده الصحابة من الخلفاء الأربعة وغيرهم، وعلى ذلك عمل الأمة إلى وقتنا الحالي. الذي يخطب باللغة العامية يعتبر قد ابتدع بدعة في الدين، ولا يجوز له ذلك إلا إن أخطأ غير مختار، فالصحيح أنه لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني تعرضنا له قبل ذلك في مسألة ترجمة خطبة الجمعة. الترجمة الفورية لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات للخطيب يوم الجمعة، فلا بد من الإنصات لمن يترجم أولا، ثم للآخرين الحاضرين، وإن كانوا لا يفهموا اللغة العربية فإنهم ينصتون مراعاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا يشوشوا على إخوانهم في سماع الخطبة. ولا شك أن الذي يترجم ترجمة فورية إنما يشوش على الإمام وعلى الحاضرين، والمخرج من ذلك هو كما ذكرنا أن يقوم الأخ بعد انتهاء الإمام من الخطبة والصلاة بترجمة لخلاصة الخطبة أو لها تفصيلية، حتى يستفيد الإخوة الذين لا يعرفون اللغة العربية. هذا والله تعالى أعلم.